لو كان موجود لحظة نقول له كده هادي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أيها الكرام على موعد شرح كتاب الفاتح الأخيار متن الرواية والتقريب. وكنا قد بدأنا لله الحمد في كتاب الجنايات الأسبوع الماضي وإن شاء الله نكمل ما زلنا في أنواع القتل وكنا القتل ثلاث أنواع عندنا في البلد. أنتوا معي يا جماعة؟ أنواع القتل كام عندنا؟ ما هم؟ شو بقى الكمامة دي تحت الدرس الكمامة؟ لا بأس عليك احنا ما عندناش مشاكل لو تخشى علينا احنا يعني ما عندنا مشاكل كله بقدر من الله عز وجل ما احنا قابلنا يا رجل خلاص انت ايش انت اللي معاك الضرر قابلنا الا ان شاء الله غير عشان بس تبقى قاعد مرتاح وانت بتسمع تتكلم طيب لا بأس طهور عليك ان شاء الله نقول قلت الاول ايش القتل الخطأ القتل العمد ثم ايش يا عيد؟ ما الفارق بين القتل العمد والقتل الخطا وشبه العمد؟ نعم يا استاذ ما الفارق بين القتل؟ ما الضوابط التي قلناها الاسبوع الماضي؟ والكلام بقى ايه؟ مش احنا بس بنغني والناس بتسمع وخلاص. يا غيب الله لازم الناس تكون مذاكره. اتفضل. قل القتل العمد كل يوم يعني في هذه الحياه يكون فعلا يقصد بها القتل يعني مثل السكين او مثل الطوامر او مسدس او نحوه هذا معناه يعني ان يستخدم اله مما تقتل غالبا هذا ضابط احد الضوابط أن تكون الآلة أو ما شابه الآلة لأن لا يشترط الآلة ما هو دي آلة لكن أنا أقصد ما غير الآلة إيش ممكن يكون ما هي آلة إيه يا حبيبي ما هي آلة غير الآلة إيش ممكن يكون مما يقتل غالبا السم هو السم مش آلة لكن طيب هذا الضابط الأول أنه يستخدم ما يقتل غالبا. طب إنه هو يقصد قتل الشخص يعني. مما يقصد هذا الضابط الثاني مما يقصد أو هو يقصد. هو يقصد. يقصد بفعله. قتل الشخص الذي. طيب احنا قلنا يقصد بلاش قلنا ايش فيها ضعف في المتن عندنا لكن قال ايش هو انه يقصد مش يقصد القتل يقصد الفعل فرقنا بين قلنا يقصد القتل اضعف وان جاءت المتن لكن المقصود انه يقصد هذا الفعل ما يقصد الفعل وليس يشترط يقصد القتل هو من يقصد انه نزل عليه الطوب الكبير او ضرب بالسيف هذا مقصود ده الثاني ايش ثاني ولا ما فيش ثاني ايش لسه في ضابط ثالث ايوه انت عايز تجيبها ايوه بص، في واحد باصص في الكتاب مش هيرفع راسه. انت حضرت السبوع اللي فات معانا؟ انت حضرت السبوع اللي فات معانا؟ بس انا ما بقتش باخد بالي منك، بتيجي ولا انت حضرت السبوع اللي فات معانا؟ لا رد على سؤالي، ما حضرتش الدرس ده الاسبوع اللي فات؟ عارف ترد؟ انت عارف ترد على حاجه طيب؟ انت بتقرا هنا عشان تلحق تجيب اي شيء. يعني انت ما حضرتش الاسبوع الماضي، يبقى الضابط طيب ولا الحد الماضي؟ الاحد الماضي. طب انا هيكون حيوان مش ادمي عيد، يعني ايه يعلم انه ادمي؟ يعني هيكون يعلم انه ادمي، يعني هو ممكن يظنه حيوان بيقتله، طلع ادمي راجل بيضرب اسد وفهمه انسان. قرأتها فين دي؟ في أي معجم دي قرأتها؟ في أي متن؟ فين قرأتها صدقا؟ أين؟ كنا خاص وكنا الآلة وكنا أيوة الأدمي. أنت مش عايز تقول الأدمي، أنت أنا فاهم أنت عايز تقول إيه، كفي كده. هعذرك بس يعني يعني عشان أنت تقصد شخص. أنا بشوف حد جاب على الغرفة ولا لا؟ هم الغرفة نفس الحكاية، يعني مش حد بيقول حاجة. طب أنتوا فين؟ أنتوا معنا ولا لا الآن؟ قلنا ضوابط القتل العام هم ثلاثة. أيوة لا لا لا لا، دي مسألة أخرى. شروط الشروط هذه نتكلم على ضوابط القتل العمد. قلتم يقصد الفعل ويكون بآلة مما تقتل غالبا. باقي واحدة، أنا بسأل على الغرفة، أنا بصراحة عايز أعرف بس إحنا ماشيين كده يعني بنذاكر ولا ماشيين بنقول دروس وخلاص؟ طب ايه رايكم لو مسك الرشاش وراح على ناس واقفين 30 40 واحد في طابور العيش وراح عمل رشهم كده؟ هو شخص بعيد. لسه دايما انت بتقصد انت. لا هو لسه اقول لك هو قصد الشخص. الدكتور علاء برضه لسه كاتبها حالا ده، وانا يعني انا وانا بقول كلكم بتقولوا معايا الحمد لله ده خير، دي بركات كرامات. ايوه كرامات انا واخد بالي. يبقى قصد الشخص المعين. تعالى حبيبي اقعد نسال انت كده ده فين متأخر ليه النهارده؟ استنى فايلكم بقى النهارده مش معنى اتأخرت ليه؟ لا بقى استهور عليه. تعال هنا ده انا عايزك قدامي. تعال ولا واحد ايه؟ لا طب هذه الثلاث ضوابط للقتل العمد تقدر تقوله لنا انت بقى حافظهم؟ الثلاث ضوابط للقتل العمد ايش هما؟ انت تقصد انت من جواك عايز المعين مش عارف تقول معين، بتقول الأدمي او انت بقى يعني بتجيب حاجه من وراء الكوكب، لكن هي المقصود هي المعين. ايوه بالظبط. فانت قلت ادمي فهو ملوش علم، هم كلهم بني ادمين. فانت يعني انت تقصد انا قلت لك انا فاهم كلامك بس عذرتك للغه بس مش اكتر. شروط القتل العمد يا استاذ ابو صفيان هو معين يعني اكون اقصده مش دخلت انت على طب يعني قصد الشخص المعين. جميل ادي واحد. وان انا اضربه باداه معتاد فيها القتل مما يقتل غالبا. جميل جدا الله اكبر ما شاء الله تبارك. الثالثه بقى عشان نعفيك عن التاخير والبراءه تاخد براءه. ولما يجيبها واحنا واقفين فين؟ اين وقفنا؟ نخدنا القتل الخطا يعني احنا وقفنا عند الخطا الخطا المحض. ها دي التالتة اللي انت ما جبتهاش، هي اول واحدة كلهم يجيبوها. طيب عشان الوقت انت جبت اتنين من تلاتة عموما. يقصد الفعل. ايوه لا قصد يقصد الفعل. طيب احسن نبدأ في الخطأ المحض. خطأ المحض قول المؤلف رحمة الله عليه: والخطأ المحض هو ان يرمي الى شيء فيصيب رجلا فيقتله ولا قوض عليه، فلتجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة 3 سنين. هذا النوع الثاني. قال: قد علمت أن الجناية أو الجناية على 3 أضرب. فقد تقدم الكلام عن العمد والكلام الآن عن الخطأ وله تفسيران. أحدهما ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما فيصيب رجلا، وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين، وقال غيرهما. يبقى أول تفسير للخطأ إن هو كان مثلا يصطاد شيء فيرمي على الصيد يقع على رجل ويقتله مع سهم ليرمي به يصطاد، فبدلا ما يصطاد الغزالة اصطاد رجل لجاء خطأ في الرجل. فهنا قال أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما فيصيب رجل، أو بيصيب بيرمي على رجل وصاب رجل آخر، يعني هو بيرمي على محمد فأصاب أحمد، وأحمد هنا أصيب خطأ. يبقى هو سواء كان بيرمي على رجل أو بيرمي على صيد، لكن الذي أصيب ليس مقصودا. ده أول تفسير للخطأ. اسمعني بقى تعلق على إيه عايز تقولي؟ قول وياه شرط القصد يعني. نعم طيب ما انتبه قبل ما خلص، ما تعلقش عليه خليها عندك عشان ما توقفنيش. وقال غيرهما إن الخطأ ما لم يقصد فيه الفعل. هو بيعرف الخطأ هنا إيش؟ على مش قصد الفعل أصلا. الثانية التعريف الأول كان قصد الفعل بس أصاب شخص خطأ، هنا لم يقصد الفعل، كمان زلق فوقع على غيره فمات. واحد نزل على السلم اتزحلق فراح نزل على اللي قدامه خده موته. أو ممكن المرأة نايمة وعندها طفل رضيع تقلبت عليه وهي نايمة مش واخدة بالها راح قتلها. فهنا قال أو تولد الهلاك من يد المرتعش، ثم الخطأ أو تولد الهلاك من يد المرتعش ممكن يكون يعني يقصد أنه واحد مرتعش في اليد ومعاه شيء سواء بيضرب أو بيحمل فوقع منه مثلا واحد شايل سخ حلة فيها ماء ساخن مثلا وما استطاع فوقعت منه على أحد من الأطفال أو شيء فحرقته ومات. قال يعني هو هنا يقصد أن الفعل مش مقصود. يبقى في تفسيرين للخطأ، تفسير أن الفعل مقصود لكن لا يقصد به المفعول به، أو أن الفعل أصلا مش مقصود، هذا خطأ وهذا خطأ أحد التفسيرين. قال ثم الخطأ لا قصص فيه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، أوجب الله الدية. بس أو ده هو ده تفسيران الخطأ عندنا أحدهما، لأن هو يعني يصوب بس ما يصوبش اللي هو عايز يصوب. ده شبه عمد، ده شبه عمدك بحاجة تانية خالص. لا شبه عمد لا، هتأتي معك شبه عمد. لا مش كده، هتأتي معك. هو الخطأ هنا إما خطأ في إنه يكون الفعل أصلا إنه لم يقصد هذا الفعل، يعني واحد بينظف المسدس فحط طلع طلقة وهو لم يقصد إنه يضرب فطلعت الطلقة منه متى قتلت واحد لم يقصد الفعل أصابت هذا الحادث، أو لا هو بينشن على الصيد وأخطأ في النشان في الرمي فجاءت في رجل، حتى بيصوب على رجل أو بيصوب على رجل لكن هو لا يريد قتل أحمد، لكن قدر أن محمد راح نازل لأحمد اللي في الصدارة لا الواقف راح موطي محمد، جاء أحمد الواقف وراه جاء فيه الرمية فأصبح قتل أحمد خطأ وما قصده، مش احنا قلنا في القتل العمد يقصد الشخص وما قصد أحمد وكان يقصد محمد فجاءت في أحمد، فيبقى هذا خطأ في التفسيرين معنى الخطأ. قال أوجب الله الدية ولم يتعرض للقصاص. الآية هنا يريد أن يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يبقى جعلها إيش دية ولا يجعل فيها قصاص. وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن إن في دية النفس 100 من الإبل. طيب ثم إيش بقى الدية في الخطأ؟ دية تسمى دية مخففة، هي تخفف من ثلاثة أوجه كما قال أحدها باعتبار التخميس. يعني إيش التخميس؟ يعني الأعمار ستقسم من 100 إلى 5 أعمار 20 20 20 20 وكل 20 لها عمر أو لها سن يعني كما جاء في الزكاة. فقال 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذع. قال رافعي واحتج الأصحاب بما روى أو بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ 100 من الإبل وفصلها على ما ذكرنا. وقوله وفصلها أي ابن مسعود, ولهذا روى بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد عندنا على أصول المذهب في الجديد أن يكون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليش أنا أقول لابد عندنا على أصول المذهب في الجديد؟ إيش معنى الجملة هذه؟ الإجابة تأتي من الغرفة أعتقد, مش من عندنا. لماذا تقول واضح برك لأهلك ويا مريضة ربنا بيرضى عليك ربنا بيرضى مش متوقع نتيجة منك بصراحة. أيوة, لأن في القديم يقولوا بقول الصحابة حجة, في الجديد قالوا بقول الصحابة ليس بحجة. فلم يكن هذا وهذا فلذلك لابد حتى نعمل به يقول هذا مما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا, لأنه هذا لا يقبل فيه الاجتهاد مثلا وقاله على هذه أمور حديات. فلذلك أنا أقصد أن أنا قلت وأنت أجبتني جزاك الله خير. وأعلم أن جمهور الصحابة على تخميسه قال سليمان ابن يسار كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل, وذكر ما ذكرنا وسليمان تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة. موضوع تاني أيضا, سليمان تابعي يقول كانوا يقولون, يقصد هنا عن الصحابة, فكأنه ينسب هذا القول للصحابة فكأنه يقول بإجماع الصحابة على ذلك. طيب, فهو لذلك قال فعلى أنه إجماع من الصحابة. والوجه الثاني كونه على العقلة, يبقى أول شيء تخفيف في إيش؟ في العمر السن. ثانيا على العقلة, من هي العقلة؟ حد يعلم؟ العائلة والعصر الأب. هي ممكن تقول ما خدوهاش, أنا مش فاكر, هي تأتي معنا بس الفرائض احنا خدناها في لا بس هي غير الفرائض. دقق فيها يا دار, انت جبت ابو هرجس دول كلمه معينه عصبه الرجل. لا لسه كلمه انت كمان لازم تقول كلمه, لا تكتفوا بعصبه الرجل فقط, لا تفصل طويله هي العائله. لا لا لا, قلنا من قبل ذلك العقلة. أيوة دكتور, هو كده الكلام المنضبط, الذكور من عصبة الرجل. طب ماشي, ما هو ده لازم أقول الوالد العم بنت العم هو ليه مزرعتش تعمه, وأنا قاعد أعدلك ما ممكن أقولك بنت العم هتقول لي إيه. طيب لازم تديني كلام ليش لا, يبقى لازم تقول الذكور من عصبة الرجل, لأن في ناس وفي ذكور. يعني مثلا إخواته البنات مش ما يتحملوش لكن الولاد يتحملوا. طيب لازم الذكور من عصرة الرجل. طيب قال فإذا جنى الحر على نفس حر, على نفس حر آخر خطأ أو عمد خطأ, وجبت الدية على عاقلة الجاني. والأصل في ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر ويروى بعمود الأسطاد فقتلتها وأسقطت جنينها جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين ببرة عبد أو أمته. وهذه صورة شبه العمد, وإذا جرى التحمل في شبه العمد في بدل الخطأ أولى. وهنا الحديث يصح في شبه العمد كما سيأتي, لأن هي ضربتها بإيش؟ بعمود أو بحجر مما يقتل غالبا, لكن لم تقصد القتل, فلذلك اعتبر شبه عمد والنبي قضى. فقالوا إذا كان في شبه العمد اللي هو الدرجة الأعلى من الخطأ وأدنى من العمد, النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة من باب أولى أن تكون في الخطأ على العاقلة, وهنا استدلوا إيش من كاس الأولى مع أن الحديث في شبه العمد. قال العلماء وتغريمه على غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة. هذا كلام منضبط انتبهوا له. هو إيش الإشكال في العاقلة وما العاقلة مالهم؟ ويقول وتغريم غير الجاني خارج عن القياس الظاهرة. يعني القياس الظاهر يقول إن إيش؟ إن اللي فعل شيء ويتحمل وزره ويتحمل العقوبة, من أشكل فشايف عليه, من أفسد شايف عليه إصلاح على القاعدة. فالقياس الظاهر يعني أصول الشريعة تقول بأن الجاني هو الذي عليه, الذي جنى هو اللي عليه الحق, لكن هنا تركوا الجاني وذهبوا إلى العاقلة أو الشرع جاء ترك الجهل وذهب إلى العقل. ويريد أن يقول إيش هنا؟ وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة، إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم، ويأخذوا من الجاني حقهم. يعني نشوف قبل هذه، إذن هذا من الأمور التي كانت في الجاهلية وجاء الشرع بالإقرار عليها. كانوا في الجاهلية لما أحد دفع جناية فكان القبائل لها علاقة ببعض أو فيها نصرة أو حلف بينهما أو غير ذلك أو نسب، كانوا لا يتركون الجاني يقتص منه أو حتى قبيلة الجاني، فكانوا يتقدمونهم ويدفعون عنه حتى نصرة لهم. فجاء الإسلام هنا والشرع أقر الأصل، لكنه حدده طبعا بالعاقلة أن تكون العصر من الذكور إلى غير ذلك. لكن أريد أن يقول هنا إيش؟ إذا هذا أمر كان يعني كان موجود قبل الإسلام، ذي قال ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم. فجعل الشارع صلى الله عليه وسلم، ويقصد طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحيح ونقل، بدل تلك النصرة بذل المال وخصص العاقلة بهم. هنا جاء أقروا على الأصل لكنه حدد في أن تكون في العاقلة فقط، هذا نصرة، لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر، فحسنت إعانة القاتل، لأنه طبعا لم يقصد القتل بخلاف العمد. العمد هو بيتحمل أنه قاصد، لكن واحد أخطأ وتحدث، واحد سائق سيارته قتل أحد خطأ، من باب النصرة والمعاونة والتآلف والاجتماع بين المسلمين أن العاقلة تتحمل معه ذلك. هذه يعني هيكون في، لا هو مش ذنب، هو الشرع اللي قال ذلك. هو المشكلة لو معاه مال ولا معهوش مال، لو معاه مال معهوش مال اللي هو ممكن هو كمان يقع فيه، الحق هذا متبادل. يعني هو ده قتل خطأ مش عمد، هو ممكن يحتاج له يقول هو روح يقتل وانا اتحمل. لا، هي مسألة ان هذه عصبة نصرة لبعضهم بعض، هو ممكن هو ايضا يصيب هذا القتل خطأ في اي وقت، فستنصر العقلة في المسألة عدلا على الجميع، معاونة على الجميع. فحسنت إعانة القاتل لألا، قال وقصص العاقلة بهما، لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر، فحسنت إعانة القاتل لألا يبتقر السبب الذي هو معذور فيه بخلاف العمد، إذ لا عذر له فلا يليق به الرفق. وهنا بيّن ليش في الخطأ، لأنه ليس وشبه الخطأ وشبه العمد لأنه ليس قاصد بذلك ففيه الرفق. وأجلت على العاقلة، وهذه الثالثة، لألا يشق عليهم الأداء، لألا يشق عليهم الأداء. فدعا الإمام الإجماع على تحمل العاقلة في الخطأ وشبه العمد، وقيل لا تحمل العاقلة، تحمل العاقلة دية شبه العمد، والمذهب الأول لورود النص فيه والله أعلم. يبقى هذا الأمر الثاني كون على العاقلة، والأولى أنها مخففة، ثالثة كون الدية في 3 سنين. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قال الشافعي ولم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين، فما فإن ورد النص بذلك كما ذكره الشافعي فلا كلام، وإلا فقد ضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك ولم ينكر عليهم، فكان إجماعا، ولا يقولون ذلك إلا توقيفا. فإن قلت قال ابن المنذر وما ذكره الشافعي لا نعلم له أصلا من كتاب الله ولا سنة، وقال إمام أحمد لما سئل عن ذلك قال لا أعرف فيه شيئا، فالجواب أن من عرف حجة على من لم يعرف. وكيف يرد قول الشافعي لذلك وهو أعلم القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك والله أعلم. طيب، هذه مسألة الدية مؤجلة في 3 سنين بخلاف الدية في العمد حالة، تكون حالة ليست مؤجلة. طب تذكرون الدية في العمد كانت إيه؟ ثلاثة أمور أيضا، ما هي؟ لا نحن خدنا الدية في الخطأ، لا اسمه معي شوية، لا نفس الثلاثة دول بس مش عاوز اللي هم الأنواع الخمسة، لا مش خمسة، الدية في العمد يوم ثلاث أمور. خلنا الدية في الخطأ الآن إن هي إيش؟ أنا راجعها ما قررناها إن هي أولا مخمسة وعلى العاقلة ومؤجلة. طب الدية في العمد تكون أشد مش مخففة يعني أشد من صفر مين؟ أي بنك مش حافظه يبدو هما مش خمس. أنا مولاد تقول لي خمس هو مش خمس مش خمس شو تقول لي يشتب خمس على القاتل نفسه هذه واحدة هذه واحدة على القاتل مغلظة مثلثة على القاتل ما هي مغلظة هي مثلثة على القاتل دي الثانية باقي الثالثة هما هنا هما القاتل هما هنا أيوة معجلة هذا هو المقصود الثالث دكتور ثاني بقى لو سمحتوا معجلة تمام وهنا الخطأ حلو جميل وعنده الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت يعني هو اتغاظ منه أو هو عمر قال له كلمتين فما عجبوش كلام عمر فداخل يناول عمر فهو ما الله يعني كان طالع من الجيم ونافخ دراعاته راح مدي لعمر فوجه وجاب له ارتجاج عمر نزل مات معلش عمر هو قصد الضرب ام لا بتعملوا ايه قصد يا ابني قصد الضرب ام لا قصد الفعل ام لا قصد ايش جيد هو مع نرفزه راح يضربه يبقى ده قصده ولا مش قصد يعني قصد ضربه ام لا وانا قلت قصد قتله قصد ضربه طيب بما لا يقتل هي اليد بتقتل ما بتقتلش غالبا لا تقتل صحيح فمات يبقى هنا ايش ده اسمه شبه العمد هو جمع من انه قصد الفعل موجود قصد الخطا ما كانش فيه قصد لو تفتكروا قلنا القصد الخطا ليس فيه قصد رمى محمد جت فحم ولا يريد احمد وقع زحلق موته يبقى ما فيش في قصد فعل العمد اللي كان فيه قصد فعل يبقى اشتبه العمد مع شبه العمد في ايش قصد الفعل هو داخل يضربه بس لما جه يضربه بدل ما يضربه بسيف في العمد ضربه بيده الثاني يقتله غالبا هذا لا يقتل غالبا يبقى هو قصد الفعل لكن ليس بما يقتل غالبا لذلك قيل شبه العمد مع انه والثالثه انه معين يعني هو ذهب لعمر ليضربه قصد الفعل ضرب والشخص المعين عمر لكنه استخدم الا لا تقتل فجاء شبه عمد عمد من قصد الفعل مع تعيين الشخص والشبه اللي هو الخطا زي بعض سموه خطا العمد او عمد الخطا يعني احنا بنسميه شبه العمد ده كده في العوام يعني هو هنا سماه ايش عمد الخطا ده صحيح عمد من جهه وخطا من جهه عمد من وجه وخطا من وجه هو اثنين في العمد واحد في الخطا فالمرة ذكر العمد والخطا وبقي شبه العمد وهو ان يقصد الفعل والشخص معا بما لا يقتل غالبا جمله تحل لك الاشكال كله يقصد الفعل والشخص معا بما لا يقتل غالبا كما اذا ضربه بصوت او عصا ضربه خفيفه او رماه بحجر صغير ولم يوالي به الضرب ولم يشتد الالم بسبب ذلك ولم يكن وقت حر ولا برد شديدين او لم يكن المضروب ضعيفا او صغيرا فهو شبه عمد وطبعا هنا في شرط بعض الضوابط وضعها يعني تراعه يعني مثلا ما هو لو راح على طفل صغير رضيع وراح نازل عليه هكذا ده ممكن يموت نعم بالضربه اليد هذا قتل عمد صحيح هو اليد لا تقتل لكن الكبير الذي لا يقتل لكن الطفل رضيع موجود هيقتل ممكن يقتله نعم ما يتحمل يموت او مثلا معاه عصا والعصا ديت يعني في الكبير لا تقتل، لكن في الصغير الرضيع ممكن تقتل. صح. ايش معينه في الجسد؟ ضربه يعني مثلا لو حد يمشي كده او ضربه واحده بس هم بيبقى عليهم الضرب دي تقطع. نعم، وممكن يضربه بسيف اليد في ضربه هنا بتاتي من المنطقه هذه، ده ممكن تقتله، تقطع له تقتله. فهذا ان كانت هذا مما يقتل غالبا هيكون عمدا، لكن واحد ضربه بطنه بالبنيه نزل قعد تلوى ومات، قد يكون حدث انفجار جوه بطنه بشيء، المعده حصل ضراره، حصل مش عارف ايه زائده انفجرت واحد من مسعفه، لكن ضربه البطن هذه لا تقتل، وهذا عنده خطر. طيب هم يعني في كلام في هذه المساله هنا اشار اليها، قال وان كان شيء من ذلك وجب القصاص، لان قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، لانه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، ولو ضربه اليوم ضربه وغدا ضربه وهكذا فرق الضربات حتى مات فوجهان. هي واحد، لأن الغالب السلامة عند تفريط الضرب، يعني واحد ماسك واحد حبسه كل يوم يصحى عليه الصبح يديله يديله منيتين ويوم ماشي، يديله ضربتين يوم ماشي، يعدي بالليل يديله ضربتين يوم ماشي، الصبح يديله ضرب. طب ده إيش؟ التفريط في الضربات، ولكن الضربات دي لا تقتل. هو هنا يقول لكن لو فرق بالضربات حتى مات وجهان، وجه إنه هو يعتبر عند، وجه يعتبر شبه عمد أو خطأ عمد. ليش؟ قالوا لأن تفريق الضربات لا يقتل غالبا، لكن هو ممكن إنه لو تسلى عليه كده مرتين ثلاثة في اليوم أو كل يوم وكل مرة الضربة بتقتل، ممكن هذا يؤدي للقتل، إذا كان فيه خلاف في المسألة. لكن هم اعتبروا أن تفريق الضربات يجعله ينتقم من العمد. قال المسعودي ولو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليه فشتمه فضربه ثانيا ثم شتمه فضربه ثالثا حتى قتله فلا قصاص لعدم الموالاة. قال الرفيع وينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة ولا إلى قدر مدة التفريق، بل يعتبر أثر الضربة السابقة والألم الحاصل بها، فإن تيقن ثم ضربه أخرى فهو كما لوالا، ولو طبق كفه ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة فيفصل. كلام الرفيع منضبط، لأن المسألة حقيقة ليست مسألة الموالاة فقط، مسألة على قوة الضرب. لو كانت هذه الضربات مما تقتل، يعني حتى لو القتل البطيء ده بيسموه يعني اللي هو مش البطيء، يعني اللي هو يضرب ثم على فترات، لكن هذه الضربات تقتل ولو بعد حين، هذا ممكن يكون عمدا، لان مساله تقديريه حقيقه تحتاج بقى هنا ايش لبحث الحاله التي حدث فيها الاعتداء. فلا قول عليه، بل تجب ديه مغلظه على العاقله مؤجله. قال فلا قول عليه، إذا ليس هناك قصاص في إيه؟ في خطأ العمد، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة. إلا قول عليه. إيه؟ يعني لا قول عليه. قول، عارف إيش القول؟ القصاص. لا قول يعني القصاص. إحنا نقوله فلا قول عليه. دليل حديث المرأتين من هذيل، الذي قرناه من قبل، المرأة التي ضربت الأخرى بالحجر فقتلتها وكانت حاملة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتل، وبعضهم قال بحجر وبعضهم قال بعمود، هي ما قصدت القتل يعني، أو هذا العمود حتى والحجر قالوا مما لا يقتل غالبا، أصابه حجر لكنها أسقطت الجنين وماتت المرأة، فالآلة لا تقتل غالبا، لكن قصدت الفعل أنا آسف، لكن الآلة لا تقتل غالبا، فذلك شبه عام، فجعل لا قصاص والدية مغلظة. طيب مغلظة من وجه، وقول على عائلة على عاقلة مؤجلة إما مخففة من وجهين كما قال، لأن جناية الخطأ مخففة من ثلاثة وجوه، كونه على العاقلة ومؤجلة ومقمسة، وجناية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه، كونه على الجاني حالة مثلثة، وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من وجه كونها فيها قصد الفعل والشخص، وتنزع إلى الخطأ بكون الآلة لا تقتل غالبا، فلهذا خففت بكونها على العاقلة وبالتأجيل، وغلظت بكونها مثلثة، والله أعلم. طيب واضح خلاص كده، انتهينا من حالات العمد والخطأ وخطأ العمد والديات في كل واحدة من الثلاث. انتوا معي؟ هو كل واحد ماسك ميرة ماسك ميرة كده بهنا انا عايز بسمع اعتذر دي تاخد كده بقى خد يعني خد يعني دول استفيد منه وقت ما يجي بقى عشان شرائط وجوب القصاص أربعة. أن يكون القاتل بالغا عاقلا، ولا يكون الواردا للمقتول، ولا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. نتكلم الآن عن شروط وجوب القصاص. ما الذي يجب عليه القصاص؟ قال أول شيء أن يكون القاتل بالغا عاقلا. يبقى إذن المميز والصبي والمجنون لا قصاص عليه. قال لما ذكر الشافعي رحمة الله الجناية والجناية ونوعها باعتبار ما يجب فيها القصاص وما لا يجب، شرع الآن في ذكر من يجب عليه القصاص ومن لا يجب. ولا شك أن القصاص هو المماثلة كما قاله الأزهري، وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه، لأن تتبع الجناية لأنه تتبع الجناية فيأخذ مثلها، والمثلية تعتبر في الجناية، وكما تعتبر في الجناية كذلك تعتبر المساواة بين القتيل والقاتل. وليس المراد المساواة في كل خصلة، لكن لأن بعض الخصال لم يعتبرها الشارع قطعا كنضوء الخلقة مع كبير الضخامة ونحو ذلك في القوة والضعف وغيرهما، ومدار ذلك على صفات تذكر، فمتى فضل القاتل والقاتل على المقتول بخصلة منها فلا قواد. وهنا يعني لأصل تأثير جيد أن الجناية القصاص أقصد هو المماثلة، لأن أصل القصاص اقتصاص الأثر، فتقتص الأثر تتتبعه، وتتبع الجناية يبقى فيها المثلية. فأراد أن يكون إن القاتل والمقتول فيهما نوع من الصفات التماثلية لو سيأتي عنه، منها الحر والعاقل والبالغ العاقل منع والحرية كما سيأتي. فإذا هنا نقول قال فمن الإسلام والحرية والولادة. يعني إيش الإسلام والحرية والولادة؟ يعني المسلم لا يقتل بكافر، والحرية الحر لا يقتل بعبد، والولادة الوالد لا يقتل بالولد. هذا ملخص. إذن قال فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد. ولنا عودة إلى ذلك، ويشترط مع ذلك كون القاتل مكلفا طبعا، ولا تقصير، وسيأتي الله بعد ذلك. نعم، لأن المذهب عندنا لا يقتل مسلم بكافر. الدية إحنا بنتكلم على القصاص، الدية خلاص انتهينا منها. لابد ما لم فيش قصاص يبقى لابد دية. ليش؟ نعم في دية، إذا تأتي قيمتها الآن دية الكتابي نص الدية عندنا ومجوسي ثلثاء. لكن الكلام الآن في القصاص، الحديث صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وأنتم خلفتم فيها. الأحناف يرون بأن المسلم يقتل بكافر، وجعل الحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي فقط، وقالوا يقتل المسلم بكافر. أبو خياد بعدين قال أصولنا سمعتها كنا نقول له. سواء الآن ممكن ستأتي تفصيلا، ما زالت ستأتي تفصيلا، إذا أنا عشان الحديث عندنا هنا حديث أسلم ما يقتل المسلم بكافر، ما يقتل المسلم بكافر، قال ولا حر بعبد ولا والد بولد. وقال أنه سيأتي ذلك بالتفصيل فسنرجعه في مسألة الحدود في ذلك. ويشترط مع ذلك القول القاتل مكلفا، فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون. طبعا الحديث لا يقتل الولد بولده ايضا، وبعدين تكلم في الحديث واجتهد العلماء في معرفه العله والبعض قال لا الأحناف أيضا يقولون بين الوالد يقتل بالولد، بل بعض الحنابلة يقولون من بعض المعاصرين يقول بذلك أيضا على أن الوالد يقتل، ليس هناك فارق، لكن حديث صحيح وثابت وأن الوالد لا يقتل بالولد. وبعضهم قالوا اجتهد في علة، قالوا أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في قتل الوالد يعني. وهذا هو الصحيح قول الجمهور، مذهب عندنا وقول الجمهور أيضا. ثم قال في القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية، فقالوا إذا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى دل ذلك على أن القصاص يكون حر بحر، فليس هنا، والمفهوم أن لا يكون الحر بالعبد ولا العبد بالحر، وهي دلالة على المماثلة في القصاص أيضا، لأنه قالوا هنا الدلالة ليش على المماثلة في القصاص الآية، كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طبعا ده ليس مفهوم أن الرجل ليس لا يقتل بالأنثى، لكن هو مقصود هنا بأنه كأن الشرع يقول بأن الحر بالحر هذا ضابط، والعبد بالعبد هذا ضابط مساواة، والأنثى تقتل أيضا لو قتلت، يعني كانت الأنثى تقتل بالأنثى فمن باب أولى تقتل بالرجل لأنه أعلى شأنا لو قلنا يعني حتى في الدية، والعكس أيضا الرجل يقتل بالأنثى وغير ذلك، فهذا إشارة لما هو أعلى منه ومقابل، لكن في دلالة على مسألة المساواة أو المثلية في بعض المواصفات التي تكلم عنها. قال فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون. ليش طيب لا يجب القصاص على صبي؟ قال لأن القلم مرفوع عنه كما مر في الخبر، رفع القبر على الثلاث، قال نام حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم إلى آخر ذلك. وكما لا قصاص على النائم فيما انقلب على إنسان فقتله، ولا على البهيمة لعدم التكليف، بهيمة جيتور أو بقرة أو شيء راح رافس الخيل لواحد وقتله، لا قصاص، ده أصلا عجموات لا قصاص فيه. فقالوا إذن أيضا وكذلك الذي لم المجنون لا قصاص لمن فقد العقل حكم العجموات. قالوا لأن القصاص عقوبة فلا يجب عليهما كالحد. نعم من زال عقله بمحرم كالسكران ومن تعدى بشرب دواء يزيل العقل هل يجب عليه القصاص؟ قيل لا كما اعتوهم، والمذهب القطع بوجوب القصاص لتعديه بفعل ما يحرم عليه كما نوق عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات، لأن لو لم نوجب القصاص بذلك لأدى إلى تركه بذلك، فإن من رام قتل شخص لا يعجز أن يسكت حتى لا يقتص منه ويؤدي ذلك إلى سفك الدماء. وفيه نظر، تكلمنا عن مسألة وقوع الحكم هذا في الطلاق وغير الطلاق ومسألة السكران، لكن هل يوجب عليه القصاص أيضا؟ يعني هو كيف لو شرب سكرة لو عايز يقتل أحد هيسكت؟ طب هو يتذكر بعد ما يسكت أن يقتله؟ يعني هو هنا بيتكلم فإن من رام قتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه فيؤدي ذلك بسفك الدماء، يعني هو يقصد انه هيسكر وبعد ما يسكر هو هيكون في عقل عنده عشان يقتل الناس. فاقصد اقول ان دي نظرك. طبعا المذهب عندنا بنوقعه احكام الطلاق اللي اتكلمنا عنها فين؟ في الطلاق، نعم، في الامور الاخرى بنقول هو لو حتى لو ذهب عقله هو ليس بعقل. فرع وقال القاتل كنت يوم القتل صغيرا، يعني الآن حدثت جناية نعم ليس عليك صغير الراجل ماذا يقول بوجوب القصص سكران على الأقل هتقول بأن هو لم يقصد ايش؟ هو مش مدرك لم يقصد اصلا ان يفعل ذلك والعقل مش معاه، حتى لو زال عقله بالمحرم هل هو قصد؟ طيب هل هذا القصد معتبر؟ اول من الكلام فيها في الفروع ليس يعني حقيقه ليست هنا، نكتفي بما قال. قال لا فرع لو قال القاتل كنت يوم القتل صغيرا صدق بيمينه، يعني الآن حدث جريمة قتل أقذ الرجل، فلما عرض على القاضي قال كنت دون البلوغ، مش اللي بيعملوه دلوقتي يقول لك دون 21 سنة الراجل يقول يعني يقتل قبيلة لوحده وبعدين يقول لك دول 21 سنة فده ملوش روح الأحداث. أحداث إيه؟ ده احنا نروح الأحداث بقى. مسألة ليست مسألة دون البلوغ. المسألة عندنا في البلوغ. صارت. فقال كنت صغيرا صدق بيميني بشرط إن كان ما يدعيه. يعني ممكن يكون هو في الوقت ده صغير ممكن يحسب. ولو قال أنا الآن صغير صدق بيمين على الأصح. ليش؟ لأنه حاله موجود قدامه ما يقدروا يعملوه من غير ما يقول بيمين. يعني حاله لو صغير هيعرف. بخلافه بيتكلم عن الماضي. لو كان في الماضي يعني قرد ان حدثت جريمة وهرب. قعد بسنين. فهم يحسبوها لو أنا وقت ما حدثت كنت عندي كذا كنت صغير. يعني زمان ما كنتش فيه بطايق والأرقام وتواريخ البلاد ربع الكمبيوتر تعرفوها اتولد امتى. مفيش الكلام. ده لغاية 100 سنة بعض البلاد الإسلامية ما كان فيه أصلا أوراق رسمية. يعني مفيش حاجة اسمها مواليد فكان المسألة كلها إيش؟ على حسب حاله وسؤال الناس بقى متى ولد وهو قريب من سن من وهكذا. يعني إثباتات أوراق رسمية ما كانت موجودة فكان يرجع لي الناس. فنقول هنا هو يقول الآن هو قال لو كان صغيرا وقت هذا خلاص يبقى هنا دون البلوغ. طيب ولو قال كنت مجنون عند القتل. أنا كنت مجنون وهو يعلم بأنه عنده جنون. قال وعهد له جنون. يعني هو معروف أنه هذا الولد أو هذا الرجل يجن. فهو قال أنا وقت القتل كنت مجنون. والمجنون طبعا لا يعلم ماذا يفعل. صدق على الأصح. وقيل يصدق الوارث. لأن الأصل السلامة. والله أعلم. يعني يقصد هنا لو الوارث عن القتيل خالف هيصدق يعني اختلفوا تنازعوا. القاتل يقول كنت مجنون والوارث يقول لا ده كان صحيح. قالوا يقدم قول الوارث على ان الاصل في الانسان انه ايش عاقل. وتنازع الاثنين في الادعاء الا ما لو في مرجح بينه وشهود او غير ذلك بانه كذب. ويشترط أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر. هو رجع ليها الآن. فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان المقتول أو ذميا أو معاهدا. لقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر أو المكافر. والله أعلم. أين الاستدلال من هذا؟ لا يقتل مسلم بكافر. عموم بكافر. من أين العموم؟ سياق إيه؟ ليه؟ سمعنا. إثبات. ودي إثبات قدامك. عامل فيك إيه طيب؟ يبقى على طول بقى مره واحده نكره. انا ما اسمعش نكره وتتنامه واحد عشان يطلع لي تقول لي على طول نكره في السياق النفي او نهي. هذا نهي. انا يبقى يفيد العموم على طول. عموم الكافر اللي هو ايه؟ كل انواع الكافر حربيه ذميه معاهد. فاهم انت؟ فاهم؟ لا هو فاهم بس هو ما بصش عشان ما نغرش. هو بيقول اثبات والاثبات اطلاق اصلا مش عموم. ايش الاحناف يستدلون بالحديث الاخر لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهد في عهده. فقالوا هنا في اقتران ولا ذو عهد في عهده يبقى لا يقتل ذو عهد. هو هنا ذو عهد قالوا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد بعهده بكافر. جعلوا اقتران الجزء الثاني من الجملة. فقالوا إذن المسلم المقصود لا يقتل بكافر والكافر الحربي. لأن ذو عهد بعهد بكافر يبقى هنا ده ذمي وهيكون الثاني حربي. فهو ده لا يقتل. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده ولا ذو عهد في عهده. فقالوا ذو عهد بعهد معطوف على لا يقتل بكافر. وإذا في فرق هنا المسألة في اختلاف الذمي. ده ذمي ولا كافر حربي. إذا المسلم أيضا لا يقتل بكافر حربي. فجعلوا اقتراما وده كله من عند الاحناف يقولون بهذا على العطف. هو تصيب العطف فذو عهد لا يقتل بكافر. طب هيكون الكافر ايش المقصود هنا؟ لو ذو عهد مع ذو عهد في مساواه، فيقصد ان ذو الكافر الكافر الحربي. فاذا عندهم الاحناف يقولون العهد ذو العهد يقتل بالكافر الحربي، فقالوا اذا يعود التقييد هذا على المسلم، يبقى المسلم لا يقتل بكافر حربي. طب لو كان كافر غير حربي هيقتل به. انظر من ان اتت المساله عندهم، لكن الصحيح هو العموم هنا في كما قلنا، وان هذا ليس يتناول مكتب جعفر القاضي الاصوليه تكلمنا فيه، لكن هنا هذا هو الدليل. ويشترك في وجوب القصاص ايضا. يبقى اول شيء ان طبعا انتوا هذا هو القول الجمهور خلافا للاحناف، اذا لا يجوز مطلقا ان يقتل مسلم بكافر ايا كان نوع الكافر. نعم، وحتى الخلاف عند الاحناف خلاف اصوليا ضعيف بسبب القول مع الجمهور في المساله هذه ايضا. وسواء كان الكافر هذا ديني او حربي او حتى معاهد مستأمن يعذب له ولدية او غير ذلك، لكنه لا يقتل، لا يكون قصاصا. ومن تعدى فقد ظلم، ومن تعدى وقتل المسلم فقد ظلم. ويشترط في وجوب القصاص ايضا ان يكون المقتول انقص من القاتل بصفة الرقعة. ولا مدخلش المسلم بالكافر، طب والكافر الذم يقتل المسلم؟ يعني مين اللي قتل مين؟ الكافر الذم اللي قتل. وده طبعا ايش فيها هذا كلامنا كله، المسلم لو قتل كافر بص لو قتل مسلم قصاص، مسلم قتل كافر هو ده اللي احنا بنقول لا يقتل بيه. باب اولى بقى لو الذم قتل مسلم هيتعمل فيه ايه؟ هيتقتل قصاص، لان المسلم اعلى منه. نعم. ويشترط وجوب القصاص ايضا ان لا يكون القتل انقص من القاتل، المقتول انقص من القاتل بصفه الرق، فلا يقتل حر بعبد قلنا كان لو مدبرا او مكاتبا او ام ولد، ولقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فظاهره عدم قتل حر بعبد. وعن علي رضي الله عنه وارضاه قال من السنه الا يقتل حر بعبد، ولانه لا يقطع طرفه بطرفه فاولى الا يقتل به. يعني هذا قياس ياتي معنا في مساله الجراحه وقطع الطرف، فقالوا اذا باب اولى لا يقتل به. فرع قتل الحر المسلم شخصا لا يعلم انه مسلم او كافر، ولا يعلم انه حر او عبد، فلا قصاص للشبهه. ذكر الرويان في البحر والله اعلم. هو طبعا على ان عندنا قاعده يقول ادراء الحدود بالشبهات، كل قاعده لان الحديث فيها من ناس بل، لكن ادراء الحدود بالشبهات، فاذا هنا في حد في شبهه لا نعلم المقتول ده مسلم ولا كافر، طب هو حر ولا عبد. طبعا هذا الكلام لو قلنا حر وعبد على حسب الاحوال والازمنه، الان ما فيش عبيد، فالان ما عندكش الشبهه، هيتوقع عندك شبهه انك تعلم مسلم ام كافر على حسب البلد. قد تكون في بلد انت الان لا تعلم فيها امر، لكن لو كنت علم طبعا يبقى انتهت المساله. يعني هو بس يقصد يقول ان اشتبه وليس هناك مرجح فلا يقام القصاص احتياطا، بل يدرى القصاص بالشبهه، لان ده في قتل نفس. مثلا حتى لان في شبهه، ما دام في شبهه اه ما خلاص نقول لو تبين هو الان في زماننا سيتبين، يصعب انك تعلم. حتى ممكن يكون في مكان ليس فيه دول، فيه دول خلاص الان يعني مثلا ما فيش حكومات فيها، ما فيش نظام، ما فيش شيء، وحدث قتل موجود وانت لا تعلم اللي امامك دوت ممكن يكون مسلم ممكن يكون كافر، موجود كفار ومسلمين في البلد وانت لا تعلم، لا تاخذه وتقتص منه الا انك تعلم حال الرجل اللي موجود ده، ممكن ملوش اصحاب ملوش ناس، فانت لا تعلم الان لا تستطيع ان تحدد هو من اهل الاسلام ولا من اهل الكفر. لكن لو استطعت طبعا بالقرائن، يعني كان مثلا فتحت حقيبه لا وجدت فيها مسلم، ما مسلم وجدت فيها صليب، ما نصراني، خلاص يعني قرائن تبين. لكن لو اشتبه هذا ايش؟ هتدرى الحد بالشبهه فلا تقتص منه. بس اشتبه على القاتل شوف على اللي الحاكم طبعا قتل ايه المشكله؟ واحد قتل واحد وما يعرفش هو ايه، ده اللي وصل في الاول ما يعرفش هو مسلم ولا مش مهم عندنا الان، احنا بنتكلم في القصاص. طبعا عندنا القاتل قتل، لكن احنا عايزين نعرف المقتول الان مسلم ولا كافر، حر ولا عبد، عشان نقتص اللي انا نقتص اللي بيطبق القاضي ولا ولي الامر. احنا مش اشكاليتنا الان هو القاتل ماذا يريد، احنا نريد اقول هل نقتص منه ام لا نقتص منه. عايز نقول ان القاتل هنا كان متفكر وما اعرفش ان هو دخلتنا في تحقيق تاني انت دلوقتي يا استاذ. اللي يا حبيبي احنا دلوقتي مشكلتنا انه قتل اصبح قاتل، نريد القتص الان منه. عشان نقتص لابد نتاكد ان المقتول انا ليس لي عقل ان هو يتحجج، هو لو حتى هو لو قال انا ظننته كافر وطلع مسلم ده محتاج بقى. هو لو فتحنا هذا الباب سيكون واحد هيقتل واحد يقول انا كنت فاكره كافر. احنا لينا الان انه قصد الفعل وتحققت شروط القتل العمد. الان مشكلتنا احنا نتحقق الاول ان المقتول دوت من نفس المساواه مع القاتل من ناحيه الحريه والعبوديه من ناحيه الاسلام والكفر. ان اشتبه علينا لا نستطيع ان نحدد جنس المقتول من حيث او نوعه من حيث الاسلام والكفر ومن حيث الحر والعبد، هذه شبهه سندرى الحد هنا بالشبهه بس فقط. فيشترط في وجوب القصاص الا يكون القاتل ابا او جدا وان علا وان نزل المقتول، لقول عمر رضي الله عنه في قصه وقعت: لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاتل الاب من ابنه لقتلتك هلم ديته، فاتاه بها فدفعها الى ورثته. رواه البيهقي وقال اسناده صحيح. وقال الحاكم: صحيح الاسناد لان الوالد سبب في وجوده، فلا يحسن ان يصير الولد سببا في اعدامه. وقيل يقتص من الاجداد والجدات، والصحيح الاول والله اعلم. يبقى هنا رفع الاب عندنا هو الحقيقه ان الحديث في خلاف عند بعض العلم في اثباته، لذلك بعض العلماء لم يقولوا بقول عدم القواد من القابل الوالد، لكن المدى والله اعلم الصحيح بذلك بانه في حديث اخر عند الحاكم في المستدرك: لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده. وايضا عند الامام احمد: لا يقاد الوالد من ولا ولد. الصحيح هم عندنا في المذهب بان الوالد لا يقتل بالولد، بس عندنا مش الوالد فقط، الاب والجد يعني وان على، لان احنا عندنا الجد اب في المذهب. فاكرينها في الفرائض فاكرينها؟ وفي الاول ترتيب الاولياء في النكاح، فما الدليل عن الاب جد عندنا؟ مش عندنا فقط يعني، لكن هذا المذهب عندنا على ان الجد كالاب. اذا حتى لو الجد قتل الحفيد فالجد لا يقتل من منزلة الاب، ما الدليل على ان الجد اب؟ عارف الغرفه نايمه معانا النهارده نكره في سياق النفي. شكرا دكتور، قراتهاش. ايوه، ومله ابائكم احسنت. نعم، وعلى الموروث لا ورثونا. لا، فين الاستدلال من الايه هذه؟ ما فيش الاستدلال على ان الجد اب هنا. نعم، واتبعت مله ابائي. سورة إيش؟ يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سماهم أباء. صحيح. والأخرى إيش؟ ملة أبيكم إبراهيم. هي ملة أبيكم إبراهيم، سماه الله عز وجل. طيب، فرع: لو حكم قاضٍ بقتل الوالد لقتل الولد، قال ابن كج: ينقض حكمه والله أعلم. حياك يا نظر. فيها نظر طبعا على مسألة نقض الحكم، لأن نقض حكم الحاكم إن خالف نصا، وممكن هو يرى بأن الحديث هذا لم يسلم، بل كثير من العلماء يقولون بضعف بعض الضعف أو لغير العمل بالحديث لا ينهض بعدم القصاص، والأصل معنى القصاص، فيقتصون من الوالد. لكن هو يقول هنا: ينقض حكمه، وأنا نقض حكم الحاكم عندنا الأصل فيه ينقض إذا خالف نصا، يعني إذا خالف القاضي نصا فينقض حكمه، لأن هذا يكون حكمه خطأ. يعني مثلا أنا عندنا السرقة قطع اليد، فجيه قال انا اقطع رجلي من اول مره، يعني يقول لا خالفت نصا مثلا، او مش هقطع اليد انا هفعل العين ابقى العين فنقول هذا الذي ينقض فيه. اما مساله انه ينقض لان في حتى الاحنابله لا الاحناف لا يرون بقتل الولد ايضا بحاله. المهم يعني هو هذا فيها نظر مساله ينقض حكم إذا قالوا ينقض حكم عن باب الاحتياط على انه يعني قتل النفس عدم قتل النفس مقدم من باب الشبهه والمساله خلافيه يعني ممكن يكون هذا المقصد. فرع قتل مسلم مرتدا فلا قصاص عليه ولو قتل زانيا محصنا فالاصح المنصوص به قطع المراوزه انه لا قصاص. وظهر كلام الرافعي انه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين ان يثبت زناه بالبينه او بالاقرار وقد ذكره كذلك في حد الزنا وفي الاطعمه تبعه النووي على ذلك لكنه صحح في صحيح التنبيه وجوب القصاص اذا ثبت بالاقرار. ويجي الخلاف فيما لو قتل محاربا هل فيه قصاصا ام لا. اذا لو قتل مسلم مرتد لا قصاص عليه لكن فيه افتياع لولي الامر من قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولا منوط بقتله هو ولي الامر. فالافتيات على ولي الامر افتيات على ولي الامر لانه ينفذ هو بدون الرجوع يعني هو تعدى على خصوصيات الحاكم والقاضي فقتله هو ولا يقتل به لكنه يعذب لانه تعدى على سلطات غيره. ولو قتل زانيا محصنا علم انه زاني والزاني هذا مش علم كده زاني اقرب ومحصن عليه الرجل فهو راح واخده وحطه في الصحراء ودفن وقعد يرجمه فيه هيقتص منه الصعيد لا يقتص منه لكن ايضا هو تعدى في ذلك مش هو مش منوطه به هو تنفيذ الاحكام والدلاله على ذلك على انه غير منوط به ذلك وانه هو تعدى. لو سمع فلان يقر ويعاده بالله انه زنى ليقر هل يستدرجه ويأخذه ويقيم عليه الحد؟ متى يجب الحد؟ هو الحياة الحدود ما جاتش لسه ما ياسر مش تبع خلاص انا ارجع عشان انه متى يجب الحد دي؟ كل حاجه طبعا لابد يصل للسلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن ايش؟ حديث رداء صفوان بن عسال لما قتله بالرجل الذي سرق رداءه في المسجد كان تحتيه فكان نايم عليه فاخذ رداءه فمسك به فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم ان النبي سقط عليه قال يا رسول الله عفوت عنه يبطل في ردائي يعني تقطع عياله قال هل كان قبل ان تاتينا به تاتون به ثم تكلم في معنى الحديث اذا بلغت الحدود للسلطان فلا فليس اختيار حتى السلطان يرجع فيها ده امر حد شرعي لله حق لله. فبالتالي انت حتى لو علمت بان فلان فعل ذلك وفي حد وانت لسه صاحب الدم اولياء الدم امام الاخر القصاص شيء القصاص اولياء الدم لهم القصاص لكن انا اتكلم عن الحدود فهذا لابد فيها من الرجوع لولي الامر. وتقتل الجماعه بالواحد انتوا معي ايش تقتل الجماعه بالواحد ما هي صوره الجماعه تقتل بالواحد؟ اذا اشترك جماعه في قتل واحد قتلوا به بشرط انتبهوا للشرط ان يكون فعل كل واحد لو انفرد لقتل لعموم قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا يعني القصاص. وقتل عمر رضي الله عنه وارضاه 7 أو 5 من اهل صنعاء اليمن بواحد وقال لو توالى علي اهل صنعاء لقتلتهم به. هذه مشهوره جدا تسمى مساله التمالؤ تمالؤ في القتل يعني نعم تمالؤ ايضا يعني ايضا. فقال وقتل علي رضي الله عنه 3 بواحد وقتل المغيرة 7 بواحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتل جماعة واحد قتلوا به ولو كانوا 100 ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا. وأيضا في التشفي لا يحصل إلا بقتل الكل وكذا الزجر. وإن آل الأمر إلى المال هل يلزمهم على عدد الضربات أم بالسوية؟ هل يلزمهم على عدد الضربات أم بالسوية؟ الراجح الثاني لأن الجراحة واحدة قد يكون لها نكاية ما لا يكون للجراحات، ثم كيف الاستحقاق؟ قال الجمهور يستحق روح كل واحد إذ الروح لا تتجزأ، ولو استحق بعضها لم يقتل. وقال الحليمي وإذا كانوا عشرة مثلا يستحق إلا عشر روح كل واحد، بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدية لم يلزمه إلا إلى عشرها، غير أنه لا يمكن استفاء العشر إلا بالكل، فاستوفي لتعذره. وصار هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المقصوب في مكان ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار، ورد الإمام ذلك بأنه لو قطع يد غيره من نصف الساعد لا يجري القصاص فيه خوفا من استفاء الزيادة على الجناية لجزء يسير، فكيف يريك تسعة أعشار الدم بلا استحقاق الاستفاء عشر واحد؟ إيش أولا؟ فمين حاجة؟ أولا نبذ الأول ما معنى القتل الجماعة بالواحد، كيف يكون الصور؟ الآن خمسة مثلا كتفوا واحد قعدوه كده وكتفوه وراحوا هجوم الخمسة وضعوا على الكرسي وجاءوا كل واحد فيهم مسك المسدس ووقفوا أمامه وكل واحد ضرب طلقة من المسدس على صدره وكل واحدة من الطلقات تقتل منفردا، أصبح الخمسة قتلوه من الخمسة أطلقوا عليه كل واحد طلقة من المسدس أو وضعوا كل واحد مسك السيف ونزلوا الخمسة كل واحد فيهم بسيفه عليهم ضربه إنه فقتلوه. لو كل واحد ضربه كان سيقتله، ولو كل واحد ضربه بالسيف كان سيقتله، ولو كل واحد ضربه بالمسدس كان سيقتله، يبقى كل واحد فعله كان يكفي قتله. ولأن الخمسة باشروا ذلك على سبيل المثال طبعا الخمسة، فأصبح الخمسة قتلة، بخلاف لو جه واحد هو اللي مسكه كتفه والثاني ضربه بالسيف، من القاتل؟ اللي ضرب بالسيف، أما اللي قيده ليس بقاتل، طبعا عليه حكم تعزير آخر لكن هو ليس القاتل. لذلك هو قال هنا إيش؟ بشرط أن يكون فعل كل واحد لو انفرد لقتل. تضبط المسألة هذه لأن بعض الناس لا تضبطها. بمعنى هنا قتل الجماعة بالواحد، من بعض الناس يكون خمسة يخشوا في مكان، فواحد يربطه والتاني يقعد يضرب فيه والتالت يقوم شايل ودنه وواحد يقوم قاطع إيده، بس يجي واحد في الآخر يقوم حاطط السكينة في قلبه. اللي حاطط السكينة في قلبه ده هو القاتل، والباقي هؤلاء مساعدين، كل واحد بقى ياخد حقه في المسألة فيما فعل. لكن لو الخمسة كل واحد فيهم دخلوا عليه بالسيف وقتلوه أصبح الخمسة إيش؟ الجماعة. هذا الصورة اللي نتكلم عنها، هذا لو مئة فعلوا ذلك يبقى المئة يقتلون. الإشكال هنا اللي بتكلم عنه فيه، أصبح عندك خمسة قتلوا بس قتل واحد، كل واحد فيهم قاتل، فالشرع يقول إن كل الخمسة عليهم القصاص. هذا من فعل من؟ الصحابة، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال لو تمالى علي أهل أو توالى علي أهل صنعاء أو تمالى قتلتهم به، ثم فعل سيدنا علي المغيرة ابن عباس. إيش؟ هو بيطرح إشكالية على أنك قال أصبح إجماعا ثم التشفي لا يحصل إلا بقتل الكل. طيب هو يقول إذا آل الأمر إلى المال، يعني إيش الآن؟ هم قبل أولياء الدم أن يأخذوا مال، كيف تقسم الدية؟ هل تقسم بعدد الضربات أم بالسوية؟ يعني نشوف كل واحد لو ضرب ضربة اثنين اللي موته الثاني ضرب ثلاثة، أن نجيب عدد الضربات ونقسمها بالنسب أم بالسوية ما دام الكل قد اشترك في القتل وكل واحد فعل القتل؟ قال الراجح الثاني. قال ايش الراجح الثاني؟ طيب لو ما كانتش مال الثاني يعني بالسويه تقسم الديه على عدد على عدد على عدد الذين قتلوا. طيب ثم كيف الاستحقاق؟ قال الجمهور يستحق روح كل واحد. ليش ما يستحق كل واحد؟ لأنه هو هنا بيتكلم في مسألة التجزؤ. كل واحد قتل أصبح قاتل، والقصاص يقول إن القاتل يقتل. هو يريد أن يقول طب هم 10 اللي قتلوا وهو واحد واحد، يعني كأن كل واحد فينا نحتاج لعشر روحه. لو قسمنا القتل على 10 عشر روح، فقالوا لأن عشر روح لا يتجزأ، الروح لا تتجزأ، فأخذنا الروح كلها. والبعض يشكل كما قال الملخص اللي قلناه كله، لو جزأت يبقى مش معقول ناخد 9 أرواح، 9 أعشار بريئة وعشر روح، فكأننا أخذنا التسعة الأعشار مع الروح العشر. وريد أن يقول إنه كأنه قسم هو الواحد اللي قتل وهم 10، فكل واحد نصيبه عشر من الروح، تقسيم يعني. فلذلك بعضهم يمكن يقول كيف نقتلهم؟ التسعة نقتل العشرة بالواحد، مع أن إحنا المفروض ناخد من كل واحد عشر روحه والتسعة العشرة التانية نتركها له، وهذا قياس باطل ما يصح، لأنه إحنا ما بنقسمش المسألة. الدية ممكن تقسم لكن الروح هنا لا تقسم، أنت تحتاج إلى أنك ولو كنت لا تستطيع أن تأخذ عشر الروح فستأخذ الروح، لأن هو كان سببه في قتله منفردا، فأصبح روحه أيضا مقابل روحه منفردا، وهذا فعل من فعله الصحابة. يبقى النظر في هذه المسألة لا يستقيم بما الملخص اللي احنا قرأناه الآن في هذه المسألة، اللي هي أراد أن يقسم فيقول الآن أنت هتأخذ العشر كما تقسم في المال تقسم في الروح، ولو عليه عشر الدية يبقى عليه عشر الروح، والروح لا تتقسم، فكيف تأخذ 19 بلا استحقاق؟ قالوا له ان هنا ان هذا القياس في المال ليس كالقياس في القصاص. لذلك واعتبر القصاص بالدية ممنوع، واعتبار القصاص بالدية ممنوع الا ترى ان الرجل يقتل بالمرأة، واذا قال الامر الى المال لم يلزمه الا نصف الدية في نفسه، ولو ضربه كل واحد بصوت او بعصا خفيفة فمات، فوجوب القصاص عليهم اوجب. صححها ثالثها وبه قطع البغوي وشيخ القاضي حسين أنه إذا صدر ذلك عن تواطئ منهم لزمام القصاص وإلا فلا. نعم هو ما ذكرش الأوجب هنا، لا قال واعتبار القصاص بالدية ممنوع، هذه القياس اللي قلناه الأول، إنك تقيس القصاص على الدية كما أن الدية تقسم، فالقصاص يقسم. لو قالوا الحليم قبلها قلنا هذا ممنوع، هذا يرد لأن هذا ما يصح القصاص فيه. ثم أراد أن يبين أيضا ألا ترى أن رجل يقتل بالمرأة، يعني هو عايز يقول ايش طيب الرجل، فهمتوا ايش المقصود؟ لان الرجل ديته ايش؟ المرأة نصف دية الرجل، يعني في الدية المرأة نصف دية الرجل، فهو لكن مع ذلك الرجل بيقتل بالمرأة. لو قتل الرجل المرأة فاحنا مش هنقول له انت نصك اللي بيقتل لان المرأة ديتها نصف دية الرجل، لا هنا هيقتل الرجل بالمرأة مع ان ديته هو ديتها النصف، هو يريد ان يقول ان لا قياس، لا تقيس ان في 5 قتلوا على مسألة الدية. في الدية بنقسم الدية عليهم، نعم هي دية واحدة بتكون دية واحدة مقابل، لكن في الروح لا. لذلك هو يريد ان يبطل له القياس، قياس على القصاص على الدية كما قالوا الحليمي، فقال له بان الرجل يقتل بالمرأة وهو ديته ضعفها، واذا قال الامر الى المال لم يلزمه الا نصف دية نفسه، اللي هو بيقول ولو ضربه كل واحد بصوت او بعصا خفيفة فمات، ووجوب القصاص عليهم أوجب. هو الذي ضربوا ولكن ليس بما يقتل، كل واحد ضرب بصوته وعصى خفيف، قال وجوب القصاص عليهم أو أصحاها ثالثها وبه قطع البغوى شكل أنه إذا صدر ذلك عن تواطئ منهم لزمام القصاص. أما ذكر الأوجب هنا، لكن يبدو أن الأوجب أن وجوب القصاص أو وجوب الدية الأول وجوب القصاص، أو يعني هما استخدموا صوت أو عصا وكل واحد قاعد يضرب فيه فمات الرجل، نعم بس الفعل هنا هنا في اوجب هيقتلوا بي او لا يقتلوا بي او لو قالوا اذا صدر عن تواطؤ منهم يعني كل واحد انه انا اضرب وانا عدي انت تضرب وانا عدي يعني تواطؤوا على ان كل واحد يضرب حتى مات قالوا لازمهم القصاص تواطؤ يعني اتفق ولا ورا بعض ايوه ما هو تواطؤ يعني اتفقوا على ان يفعلوا به ذلك خدوه حبسوه قاعد يضربوا فيه كل واحد يضرب نص ساعه ويطلع طيب هنا الموضوع لكن هو الضرب هنا الفعل لوحده لا يقتل الفعل لوحده لا يقتل لكن تواطؤ بالعصا او بالشيء ان يضربوا فيه وتوالوا عليه فمات وهنا الخلاف في الاوجب عندنا هو رجح بان اصحاب ثلاثه الذي قطع به البغوي والقاضي حسين اذا صدر عن تواطؤ منهم لازمهم القصاص يعني هم كانهم جابوه وقالوا احنا هنقعد عليه طول اليوم نضرب فيه وكل واحد يدخل يضرب ويخرج يضرب حتى مات اخر اليوم فيقتص منهم الجميع عن راجح في ذلك طيب انت نختم لا لسه راح في ساعة تسعة طيب لا نختم الفصل طيب ذكر هو في جزء نفسره في قول الحليمي هو يريد ان يقول الان في جزء احنا مرينا فيه هو رد الامام ذلك هو كان الحليمي يقصد ان لو كانوا 10 قتلوا لا يستحق الا عشر روح كل واحد من هنا اتى قياسا عديه كما قلنا بدليل انه لو قال الامر الى الديه لم يلزموا الا عشر يعني هو يريد ان يقول الديه له العشر والروح له العشر غير انه لا يمكن استيفاء العشر الا بالكل فاستوفي لتعذره يعني هو قال ان كان العشر لا استطيع ان انا استوفيه هقتل الكل وصار هذا بمثابه اذا يدخل الغاصب ادخل الغاصب المقصوب في مكان ضيق واحتيج في رده الى قلع الباب وهدم الجدار يعني عايز اقول لك ان ما لا يتم هو ما معنى كده ما لا يتم الواجب الذي فيه هو واجب يعني انت الان لو دخلت قصدت شيء ودخلته جوه مكان والمكان ضيق وستحتاج انك لا تستطيع انك تخرجه الا انك تهدم الجدار والبيت والباب وهذا اتلاف لكن انت لن تستطيع ان تخرجه الا بذلك فقالوا هذا منه ايضا لن نستطيع ان نصل الى الحق المقتول ان احنا نقتل الروح كلها حتى لو هي العشر هو قياسا عنده فلن استطيع ان انا اصل الا بذلك كاني وضعت شيء في مكان ضيق ولا استطيع ان اتي به الا ان انا اهد الباب وادخل رد الامام ذلك بانه لو قطع يد غير اراد يستشكل الامام على هذا الاستدلال باستشكال اخر ايش هو قال لو يدع لو قطع يده من نصف الساعد لو واحد قطع يده من نصف الساعد اعرفوا بس قاعده في القطع ان احنا بنقطع من المقاصد لان ده المنضبط يعني واحد سرق بيقطع ليش من المفصل او من الكوع طب هو جه راح قطع من نصف الساعد الذي اعتدى هو اعتدى عليه ضربه قاعد مسكه وراح ضربه من نصف الساعد انت عشان تقتص كيف تقتص لان القصاص لابد فيه عندنا من المماثله هو يريد ان يقول ايه لو قطع يد غيره من نصف الساعد لا يجري القصاص فيه ما نقدرش انا اقتص لغايه لان قال ليش خوفا من استيفاء الزياده على الجنايه بجزء يسير انت ما انتش عارف هو فين الضربه نصف الساعد ازاي اما تيجي تقتص هتجيب النص بالضبط لذلك دائما في القصاص يكونوا على هيئه على المقاصد يعني ما ياخد اليد او المرفق او الكتف لكن لو جاء الاعتداء والجراحه في بين المفصلين فهو ياخد الادنى مفصل والباقي يكون في حاجه اسمها حكومه يعني ايش المفصل ياخده يقطع والجزء دوت اللي المفروض يقطع مش هيستطيع ليش لانه ايضا عندنا يخشى ان لو قطع يسري القطع فيزيد فيكون ظلمه فهنا يعمل ايش ياخد من المفصل والباقي هذا يجعله حكومه يعني كانه تعويض او ديه فيه يعني ذلك هو قال له هنا ايش الامام رد من قال يعني ايش لو انت عندك الان نصف ساعد ايش اللي هتفعله مش هتاخد القصاص لانك مش هتقدر تضبطه فترجع للديه ويريد ان يقول له انت الان عندك عسر روح فمش هتعرف تاخدها فتترك القصاص وتروح للدية. اظن كده الجزئيه وضحت. اتكلم علي عشان انا رجعت لها بسببك. هو اترك صف الكليه ولا هو يقطع الاسكان؟ هو هو بيرد عليه بيقول له لا احنا عندنا قياس تاني. هو كله قياس في الدية. قال ان انا لو قطعت من نصف الساعد وانا لن استطيع استوفي في الجراحه من نصف الساعد لان مفيش فيه ضابط من اهو. فقال اذا هترك القصاص هنا من نصف الساعد وارجع الى الدية. فقال هنا ايضا هو ربع هو عشر روح ولا استطيع ان اخذ عشر روح فاتركه واذهب الى الدية. قلنا مردود ان القياس على الدية قياس ما يصح لانه كل واحد انا قتل فاصبح هو كما طبعا عندنا فعل الصحابه. لذلك هو ده من باب النظر اراد ان يرد مساله استحقاق القتل بانه هو على التاصيل اللي قاله الحليمي ان هو عشر روح. وهذا الاصل اللي انا اقوله هو ليس عشر روح هو عليه الروح لأن كل واحد منفرد قتل فهو يقتل نقطة. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك بالاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ولا يكون بأحد الطرفين شلل. وكل عضو أخذ أقد من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجراح إلا في الموضح. طيب انتبهوا معي هذه فانتهينا من النفس لأن ندخل فين بما دون النفس لأن القصاص على نوعين قصاص نفس بنفس وقصاص ما دون النفس اللي هو بقى أطراف يدان رجلان عين أذن قطع في الرأس لمسات والأماع إلى غير ذلك. طيب فهنا أيضا كما قلنا بالقصاص في القتل هنقول القصاص بالقتل واحد قطع يد واحد واحد قطع قدم واحد. فقال هنا إيش يريد أن يثبت القصاص فيما دون النفس ثم سيأتي إلى وجوب شرائط وجوب القصاص في الأطراف. قال إيش قد علمت أن القصاص هو المماثلة وكما تعتبر في النفس كذلك تعتبر في الأطراف لأن الاعتداء به يقابل بمثله. فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه بطرفه لانتفاء الممثلة المرعية شرعا. وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفه بغير جنسه كاليد بالرجل ونحوه. وكما لا يقابل العضو بغير جنسه كذلك لا يقابل عند اختلاف المحل فلا تقطع اليمنى باليسرى وبالعكس. وكذا بقية الأعضاء فلا تؤخذ العين اليمنى باليسرى وبالعكس ولا السفلى بالعليا من الشفتين وبالعكس. وكذا لا يؤخذ كنصر بإبهام ولا أنملة بأخرى لاختلاف محلها ومنافعهما كما لا يؤخذ أنف بعين. وكما يؤثر اختلاف المحل في منع القصاص لعدم المماثلة كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة فلا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء وإن رضيت لأن الشلاء مسلوبة المنفعة فلا تؤخذ بها كاملة. وكما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن الشلاء حيث تؤخذ بها الصحيح على الراجح لأن منفعتها من جمع الصوت ودفع الهوام باقية ولأن الشلل موت كما نص عليه الشافعي. طب عندنا قلنا أصل الصحابود من في مسألة القصاص المماثلة قلنا الحر بالحر العبد بالعبد الأنثى بالأنثى نقصد يعني. فهنا نقول هذا في النفس. طب في القصاص بدون النفس أيضا لابد من المماثلة. المماثلة قد تكون بنوع العضو نفسه يعني اليد لا تقطع برجل ولا العكس العين لا تقطع بأذن ولا بأنف يبقى لابد هنا من المماثلة. أول شيء المماثلة. ثانيا أيضا مماثلة الجنس ومماثلة النوع. فاليمين لا تقتل باليسار الشمال يعني قطع يده اليمنى تقطع يده اليمنى قطع قدمه اليسرى تقطع قدمه اليسرى فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى إلا في استثناءات. ثانيا يبقى هذا يعيش أيضا من باب المماثلة. ثالثا المواصفات يد صحيحة ويد شلاء. طب هو قتل لو يد شلاء أو فلا تقتل يده وهو الصحيحة هو لأن هنا في تفاوت في فيها منفعة وهذه فيها منفعة. وينظر هنا الى حاجتين: المنفعه، وسياتي ايضا المنفعه والجمال، لكن هنا الان تكلم عن تبقى قال ايضا شفه العليا، واحد قطع لواحد شفه السفلى، فلا تقطع له شفه العليا، لا تقطع السفلى، والعكس واحد قطع له الابهام، اصبع الابهام يقطع له الابهام، مش يقطع منه خنزر او السبابه او غير ذلك. هذه ايضا هنا لابد فيها من المماثله. يبقى المماثله في الجنس في النوع، ايضا المماثله في تفاوت الصفات، في المماثله في الصفات المعتبره الصحيح التي تطلق الشماله. لكن هو هنا قال العين بيضاء، واحد عين يمين عمياء، ونقول فقع عين احد اليمنى، طب هو اليمنى عنده عمياء، هتاخد تقتص منه كيف؟ وهنا هتاخد الشمال، صار فيها كلام ان كانت هتؤدي لزياده المنفعه بالعين ككل، ففي اشكال اتركوها الان، فيها مشكله انه سيؤدي للقاتل لا يرى بالكليه. لكن المهم ان هنا العين العمياء لا تؤخذ بالعين البصيره، هو العين قال ايش البصيره، البصيره نعم. ففي العين لا يصح لان المنفعه ذهب، لكن في اذن شلاء، لكن اذن الشلاء هو قال هنا ايش هي لها ميزه اخرى، لان هذا الاذن بتجمع الهواء وتجمع الصوت كما قال، يعني لها منفعه، فيها منفعه، فبالتالي هنا ممكن تاخذ الاذن الصحيحه باذن الشلاء. لان المنفعه موجوده كما قال من جمع الصوت ودفع الهواء. هذه ضوابط مهمه شين في المماثله بدون النفس، طبعا لابد تراعى في القصاص. قال فلا يقتص من حي بجز رقبه ميت، وكما لا تقطع الصحيحه بالشلاء كذلك لا تقطع الصحيحه بيد فيها اصبع شلاء. يعني الان هو قطع يد واحد صحيحه والقاتل يده فيها صباع مشلول، اذا يده ليست كامله، لا ما زال ايش مفيش مماثله ايش، لا تقطع الصحيحه بيد فيها اصبع شلاء. نعم المقتول او مش المقتول، المقطوع يده فيه اصبع فيه شلل. طب القاتل يده سليمه، مش اللي هو القاطع، فلا نقطع يده لانه سليمه فيها ازيد في عدم المماثله، لكن قالوا له ايش نلقط الاصابع. الوقت اليد الشلال اللي قطعت قول فيها اصبع واحد في شلل واربعه سلام، فتلتقط الاربعه السلام من يد من يد الايش المعتدي، ولكن هيتبقى ايضا حق الكف حكومه. ما هو الان هو المفروض يقطع اليد، لكن اليد فيها اصبع شلاء عند المقطوع منه، والقاطع عنده سليم، احنا محتاج هو محتاج كان يقطع اليد ككل، هيعمله يلتقط الاصابع الاول، وعنده مشكله بقطع الكف فياخذ في الكف حكومه، يعني تعويض، يعني تلتقط الاصابع تقطع. هذا دين يا استاذ محمد، دين عظيم والله، يدل على انت لو هذا الامر لو طبق لانزجر الناس، والله لو طبق هذا الامر لانزجر الناس، ما استطاع احد يمد يده على احد. لو علم بان يده قد تقطع، انه يكسر زجاج سياره وياخذ من الدرج مثلا موبايل او محفظه او يكسرها، فياخذ شيء في الحرز بالضوابط، لن يفعل. لو علموا الناس، لو علموا انه لما يدخلوا على البيوت ويسرقوا من الاحراز ويروعون وسيقام عليهم حدود، لا نقول ان لن تتم، لكن على الاقل زجر الناس ينزجرون امر ليس بالهين. مش الان البلطجيه اللي موجودين بسيوفهم في كل مكان، والبلطه في اي منطقه ممكن يقطع يد احد ورجله ويخزق له عين ولا يهمه شيء. لو اخذ هذا وفعل به مثل ما فعل وعلم ان هذا يطبق، لابد ان هذا يكون رابع، وهذا هو من الحكمه، بل هذه فيه تشفيه للنفوس والحق كده هكذا، هذا هو العدل. هذا هو العدل صالح، مش واحد يقتل مثلا 100 ولا 10 ولا 5 ويقول لك نرجع عقوبة الإعدام في أي بلاد الكفر اللي موجودين فيها. ده هو قاتل لما قتل بشرية، وفي الآخر أنت لا تقتل تلغي عقوبة الإعدام له مثلا، فهذا كله تعدي على الله عز وجل، وهذا خلاف العدل الذي الله عز وجل أنزله وهو العدل سبحانه وتعالى. فنقول هنا قال هنا إيش؟ وأخذ الأرش عن الأشل، وهل تجب حكومة جميع الكف أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها، وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته، وجهالة جزم العراقيون بالثاني وصاحب بن الرفعة بالكفاية الأول وبه جزم القاضي حسين. وعلم أن إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة، جنس يد بيد، محل يمنى بيمنى، منفعة فلا اعتبار بالتفاوت. يعني ايه التفاوت؟ واحد يده كبير وواحد يده صغير، زي واحد قدمه يلمس 45 والتاني قدمه يلمس 40، وده قطع لده قدمه، هنقول له لا قدمك 40 45 الكبر والصغر مش مهم، المهم ان نفس القدم اليمنى باليمنى والمنفعة هي صحيحة، حتى لو دي مقاسه 40 وده مقاسه 45 لا اشكال عندنا بذلك. ولا ولا الكبر ولا الطول ولا القصر، والقوة والضعف والضخامة. واحد مثلا بيلعب جيم طول النهار وراح قطع ايد واحد، ده ايده عم الله اكبر الثاني او اللي قطع دراعه كله من كتف، طبعا ده دراعه قاعد ربي فيه بقاله 20 سنه عشان كده تجرع على الناس، هتاخده حتى لو دراعه قد كده عضل، هو اليد دراع كامل هيتاخد الدراع كامل، هذا لا اعتبار فيه. ولهذا تقطع يد الصانع بالاخرى فما يقطع العالم بالجاهل، لا فرق، هذا هو العدل. كما لا يعتبر بمثالة النفس في هذه الأمور، ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرى كما يقطع العالم بالجاهل. لو عالم قتل واحد فيقتل، ليس لكونه عالم لا يقتل يقتص منه، إذن هذا هو العدل. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، هذا ضابط مهم جدا كنا تكلمنا عنه اليوم وسيأتي تفصيله. كل عضو أخذ من مفصل هو من شروط القصاص الانضباط، نقول الممثلة. لذلك أيضا الشرع جاء منضبط في هذه المسألة، إن كان العضو من مفصل فيستطيع أنك تقطعه لأن فيه ضبط، لكن لم يكن من مفصل لم تستطيع تضبط كيف تقطع المفصل. كما قلنا هنا اليد تقطع، طيب المرفق ممكن يبقى كل، طب لو جه هنا في النص لن ممكن وانت تضرب هذه الضربة تسير الجراح فيموت، وكمان انت لن تستطيع أن تضبط. يعني الذي يطبق القصاص طبعا اليوم ناس الاهل اللي يطبقه مش هتقدر تقول له انا عايز 10 سنتي من الكف اللي هنا اقطع لي، ما يستطيع اضبطه لانه لو تعدى واخذ سنتي زياده فقد تعدى. فجاء الشرع لما وجد ان لا يمكن نضبط هذه المساله رجع الى اللي ممكن يضبط، والباقي جعل فيه شيء ما يسمى الحكومه. ليش؟ وكل هذا من تمام العدل في الشرع، حتى مع القاتل حتى او مع المعتدي، نعم حتى مع المعتدي، طبعا القاتل لا لان القاتل سيقتل، لكن انا بتكلم على المعتدي نعم، لان اذا لم استطع ان اضبط فهنا بدلا من ان انا اجيء يعني اتعدى عليه لا نرجع. لذلك قال كل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص، معنى ذلك اللي اخذ من غير مفصل لن يكون فيه قصاص، نكون مخالفه. لا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجمله، قال الله تعالى والجروح قصاص، وهذا دلاله على كان المفروض طبعا هذه تقدم حقيقه في الاستدلال كما قدم في النفس، هنا في الجروح قصاص، فدل ذلك على أن يقتص في الجروح كما يقتص من النفس. ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة وتارة لا تحصل، فإن حصل معها إبانة إبانة عن قطع، فتارة تكون الإبانة من مفصل وتارة لا تكون، يعني هو الآن اعتدى عليه قطع، إما يقطع العضو من مفصل أو من غير مفصل كما قلنا من نصف الساق، نصف الساق ده ما فيش مفصل، المفصل إما في الركبة أو في الإيش؟ في القدم في الكعب مثلا اللي هو القدم، طب من نصف الساق مش مفصل، فهمتم الفرق؟ يعني في هو بيقول هنا إيه؟ تارة الإبانة، أولا في إبانة يعني في قطع، فتارة تكون الإبانة من مفصل وتارة لا تكون، فإن لم تكن مفصل فلا قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة، كما لو قطع يده من نصف الكف هنا مش هتقدر تضبط هالنصف الكف هنا، ما انت تستطيع تضبطه طالب فلا قصاص في الكف. ولو التقاط الاصابع ممكن، لو من نصف الكف الاصابع ممكن تلتقط، لكن الباقي هذا لا يمكن، فممكن يقتل اصبع يقطع هنا اصبع اصبع اصبع وهذه تبقى فيها حكومه، بخلاف لو اخذ من المفصل فياخذ اليد كلها قال من الكوع يعني ناس، ولو قطع من نصف الساعد قال ايش ولو التقاط الاصابع ولو حكومه نصف الكف على الاصح، ولو قطع من نصف الساعد قطع من الكوع واخذ حكومه نصف الساعد، لو قطع من نصف الساعد هياخد الكوع والباقي نصف ساعد حكومه، ولو عفى فله ديه الكف وحكومه نصف الساعد. انتبه بقى، لو عفى هنرجع لديه الكف كما سياتي معنى الديات دي فصل في اليوم ان شاء الله ما تخافوش، فدي فيها كل ديه الديه قدرها يعني هياخد ديه الكف وحكومه نصف الساعد. دايما الديه محدده عندنا فتاتي بالحديث في الديات. طب لما يكون له ديه نصف الساعد عنده ديه ده فيها ديه الكف، دي مش فيها ديه حكومه، حكومه يعني تقدير تعويض يعوض بقيمته. وكذا لقصصة كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة، يعني كسر عظامه وقعه راح مدشدشه هتاخد القصاص منه ازاي؟ لقى نفسه دراع اتكسر، رجل اتكسر، ضلعين اتكسروا، مش هتقدر تاخده تضربه نفس الضربة وتكسر له مثلا نصف نصف ثلاث اضلاع معاه، مفيش قصاص يبقى حكومة لعدم الوثوق بالمماثلة. وان كانت الإبانة من مفصل وجب القصاص بشرط امكان الممثلة. طب لو مفصل يجب القصاص، لكن القلب كان المماثلة، ايش الامكان؟ يمنى بيمنى، يسرى بيسرى، صحيحة بصحيحة، وامن استفاء الزيادة. ويقصد ذلك بان يكون العضو مفصل توضع الحديدة عليه. واضح؟ يعني ايه توضع الحديدة عليه؟ الحديدة اللي هتطلع طبيعية يعني. اه يحطوا دراعه كده في او ايده كده، اعوذ بالله من الشيطان. ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاوره محضه، وقد يكون مع دخول العظم في عظم كالمرفق والركبه، المرفق والركبه، المرفق اهو متصل بايش برضه بعظم هنا، والركبه متصله تحت بالساق الى القدم. فمن المفاصل الانامل والكوع والركبة ومفصل القدم، فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاني لإمكان المماثلة بلا زيادة. يبقى هنا الأنامل والأصابع والكوع والركبة ومفصل القدم يسير الأمر فيه لإمكانية القصاص فيها والمماثلة بلا زيادة. ومن المفاصل الفخذ والمنكب، أيضا الفخذ نوع مفصل والمنكب، فإن أمكن القصاص بلا إجافة اقتص وإلا فلا. يعني إذا كان يمكن أن يقتص منه بدون أن هو يتعدى على زيادة وجب. وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجاف مثل ذلك، مثل تلك الجائفة، وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء. يعني هو ضربه لكن ما فيش قطع، ضربه في يده جرح لكن ما قطعش الكف، ما قطعش القدم، اذا ما فيش ابانه يبقى لا قصاص. يبقى من شروط القصاص في الجروح يحدث الابانه القطع ويكون من مفصل. ضبطتم؟ يحدث الابانه القطع ويكون من مفصل عشان يكون هناك قصاص. قال ليش؟ أنا عديت شيء. قال وإن أمكن القصاص فلا إجافة اقتص وإلا فلا، سواء كان الجاني أجافة أم لا، لأن الجوائف لا تنضبط ولهذا لا يجري فيها القصاص. وفي وجه شاذ أن القصاص يجري إذا كان الجاني أجافة. وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجاف مثل ذلك الجائف. أنا كنت عديت هذه تقريبا، يعني لو في وجه أن لو قالوا أهل الخبرة أن يمكن أن احنا نقطع حتى لو من غير المفصل لكن ما فيش يجاف عليه ويعتد به، لكن كان هذا وجه شاذ عندنا. معقول الحكم القوار الوجه ايش؟ معقول الحكم القوار الوجه لكذا الحديثة فهمنا انه ضيط على شيء محدد بالملي وكذا وكذا، كلام عن الخبرة ده ما يعتد به ممكن لو قال، بس هو قال في وجه شاذ عندنا. موجين عندكم موجين؟ فقال وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء إما قطعا وإما على الراجح. لفرد قطع مفيش قطع بالعضو يبقى لا قصاص. انتبهوا عشان هياتي الآن نتكلم عن الرأس آخر شيء الجرح الرأس اللي فيها عندنا أسماء. قال إلا في الموضحة سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد والأنامل وسميت بذلك لأنها أوضحت العرض. يعني واحد الآن يضرب رأس واحد فلما ضرب فتحت حتى رأينا العظم لما أصبح هذه تسمى موضحة ووصل الجرح الفتح إلى العظم أو ضرب في الوجه فشق الوجه حتى وصل لعظم الوجه أو الصدر ضربه في صدره فشق القطع حتى وصل لعظم الصدر كما قال أو الساعد ضرب الساعد حتى انكشف حتى العظم ظهر كل دي تسمى موضحة. هم يقولون هنا أنت ممكن تصل إلى الموضحة ممكن يكون فيه قصاص حتى تصل إلى الموضحة لأنه قال هنا إيش إلا في الموضحة سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرك الساعد والأنامل وسميت بذلك لأنها أوضحت العظم ووجب القصاص فيها لإمكان المماثلة بالمساحة فتزرع موضحة المجهول بخشبة أو بخيط ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعر ويخط عليه بسواد أو حمرة ويضبط الشاج حتى لا يضطرب ويوضح بحديدة حادة كالموس ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به لأنه لا تؤمن معه الزيادة وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا بل يقتص منه بالحديدة كذا ذكره القفال وغيره وتردد فيه الروياني ثم يفعل ما هو أسهل منه من الشق دفعة واحدة أو شيئا فشيئا ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني والمجني عليه كما العبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والطرف. يعني هنا إيش الموضحة هذه هو دي أنت كنت بتتكلم عنها الآن ممكن تفعل الموضحة بأنه إيش لو شق رأسه حتى وصل للعظم ووضح العظم هذه قالوا يسهل هيعملوا إيش يأتي ويقيسوا الجرح يشوفوا هو عمقه قد إيه وطوله وارتفاعه وطوله وعرضه. العمق مش اشكال قوي عندنا لان احنا لابد نصل للايش للعظم كده كده فلو كان الرجل راسه تخينه وعنده لحم كثير هينزل غطي يصل للعظم ضابطنا العظم لكن الاشكال عندنا الفتحه مقدارها زي هو قال هنا ايش هتقيسها وتوضع لها كانك تعلم لها سواء بقى بخيط او اي شيء حديث وتعمل المكان اللي محتاج انك انت هتاتي بحديده وتفعل به مثل ما فعل في المجني عليه يعني هتجيب الحديده طبعا الحديده قالوا على ان هي مش سيف ليه لان السيف صعب ممكن يعني كبير فقالوا حديده كانك بتجيب حديده كانه مشرط هكذا حديده وتاتي على نفس طب مثلا هو عمل له جرح مثلا 10 في 10 سم وصل ال 10 في 10 دي الى لغايه العظم واوضح العظم هتيجي عنده تعلم على 10 في 10 نفس المكان وتجيب الحديده وتقوم غرز له فيها تجيب له لغايه الموضح هذا هو القصص هنا ليش لا منضبطه والمنضبط هتاخد لغايه تحت فين لغايه ما يوضح العظم تنزل لغايه ما العظم يبان لذلك سميت الموضحه لانها اوضحت الايش العظم فاصبح هنا يمكن القصاص فيه هو هذا كل ايش منضبطه قال ولا قصاص الا في الموضحه هذا استثناء استثناء من ايش هو ذكر لكم بقى انا اقراها كده قراءه وترجعوها اسماء اخرى عندنا دي طبعا موجوده عن يعني اللي بيشتغلوا في العظام من دكاترة وغير ذلك طبعا ممكن ما يعرفوش الأسماء دي عندنا لغة يعني شرعا لكن معلوم اللي بيتعرض للأماكن دي إن كل واحدة لها معنى زي سيقول هو اللي يقول إن القصص في الموضحة لأن الموضحة لها ضابط عندنا كما قلت بأنك تصل إلى إيش العظم يوضح العظم قال هنا إيش بقى يبقى لا موضحة فقط الأسماء لا تاتي معنى دي ليس فيها قال ولا قصص إلا في الموضحة هذا استثناء من الشجاج والمنقلة والمنقلة وهي تسعة غير الموضحة منها ايه الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش وفي حكومة ولا يبلغ بها أرش الموضحة يعني واحد شق الجلد اللي تسمى الخارصة خدش الثانية الدامية والتي هي الخارصة حبيبي وما يعني الطول والحق أنا عمال برضه بدور عندك برضه الشجاج المنقطع ما مين أنا ممكن أكون واحد منقطع الشجاج المنقطع هذا استثناء من الشجاج المنقطع لا المنقطع المنقطع المنقطع عشان هي تنقل العظم انتبه بس خليك معي طيب هي ممكن الحريصة الله أنا ممكن أكون واحد عندكم كلكم اللي بالحق طب رجعوها عموما الدامية والذي يدمي موضوعها من الشق والخدش والخدش ولا يقتل منها دم يعني خدشوا بس الدم ظهر بس الدم ما خرجش يسيل سماها الدامية يعني وصل الفرق سيها الحريصة ما تدميش براحتي يا ابني عندك انت الخريصه اه انا عندي الخريصه ما انت بس اللي عامل شكلك انت بس طب خدوا معايا راحوا هتيجوا متاخر وتجيبوا وبعدين كمان يتكلموا اصلا انت ما تجيش متاخر راجل ده انت ليه زي على فكره طيب الداميه اللي ايش خرج الدم على على السطح خدش لكن في حدث الدم كما نص جدا نص الشافعي واهل اللغه وقال اهل اللغه ان سال منها دم فهي الدامعه بالعين المهمله وفيها حكومه ايضا كل ده ما فيش هنا قصاص تعويضات حكومه هنسميها حكومه عشان ده انا بس بقول تعويض كده تجوزها لكن هي حكومه عشان تضبط الباضعه وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومه عد الجلد وقطع جزء من اللحم المتلاحمه وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم انت عندك جلد ثم لحم ثم جلد ثم عظم هنا المتلاحمه دخلت في اللحم طبعا عدت الجلد الاولاني ولكن ما وصلتش للجلد اللي بين اللحم والعظم الطبقه اللي بين اللحم والعظم دي فيها حكومه انت لسه ما رحتش تحت العظم اصلا كل دوت قبل الموضحه الخامسه السمحاق والتي تبلغ تلك الجلده وتسمى تلك الجلده السمحاق وفيها حكومه ايضا كالتي قبلها طبعا انا ممكن كنت اعمل لكم تشريح اجيب لكم يعني دكاتره عايزين الدكتور علاء في العين هنحتاجه في العين ممكن يعملها تشريح ليها لكن عايز حد بتاع عظام يجيب لكم الصوره طيب المهم انت تصور عندك جلد ثم لحم ثم طبقه جلديه ثم العظم وانت وصلت لغايه ايه سمحاق اللي هي طبقه الجلد اللي بين الجلد والسادسه الهاشمه وهي التي تكسر او تكسر العظم هنا بقى دخل ايش كسر العظم مش موضح بس ده عدى الموضحه وراح داخل ايش خلي بالك ان الخمسه الاول دولت قبل الموضحه دولت فيهم حكومه دخلنا بعد كده انه ايه كسر العظم مش موضح بقى ده كسر وفيها خمسه من الابل فان اوضح مع الهشم وجب 10 من الابل يعني كسر العظم واوضح كمان بقى 10 من الابل. انا يعني الهاشمه قبل الموضحه الهاشمه فيها خمسه من كسر العظم لو اظهر مجرد كسره فقط لو اوضحه ما ممكن يضرب الجلد ثم لما يزداد جلد كشف بس العظم كسر لسه ما حصلش ايش وضوح فهو بيقول هنا فيها خمسه من الابل لو اوضح يبقى 10 من الابل ثم قال المنقله التي تنقل العظم من موضع لموضع وفيه مع الهشم والايضاح 15 قول بقى خمسة هيجوا دلوقتي يعني هو مش ايش ما هو كل ده انت مش هتعرف تجيب مش هتقدر تضبط هو اصله كسر العظم راح ناقل له العظم دي اسمها ايش المنقله انه نقل العظم مش مجرد انه كسر لا ده نقله من مكان لمكان زاحه مش هتقدر تضبطه في القصاص ففيها 15 خمسه موضحه خمسه هاشمه خمسه منقله المأمومة والتي تبلغ أم الرأس خريطة الدماغ المحيطة به وفيه ثلث الدية ده دخل على أم الرأس فيها ثلث الدية التاسعة الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية دي أخطر شيء المأمومة والدامغة قال العاشرة والموضحة وهي محلها السمحات لذلك لو قلت لك في الخامسة إيش كل الخمسة دولت قبل الموضحة من الجلد اللي قبلها قال ومحلها السمحاق وهي الجلدة لأنها الموضحة تزيلها ويظهر العظم فتوضحه وفيه خمس من الإبل عند عدم وجوب القصاص يعني لو كان ممكن يقتص في الموضحة يقتص لأن عندنا استثنينا فقط في الجراح إيش الموضحة لأن هي الأبل كسر العظم وصل لغاية أوضح العظم ممكن تقتصر لغايه هنا، لكن لما كنتش هتقتصر هتاخد خمسه من الابل. ثم ياتي اللي بعديها اللي احنا قلنا الهاشمه خمسه، المنقله خمسه، يبقى دي كده 15 تبقى 10 15. وقد ذكر الشيخ ما يجب فيه من الديه والجائفه ثلث الديه، وهي الجنايه التي تصل الى الجو. وهذا اخر الكلام في هذا الفصل تلقت عن الديه. واضح؟ المأمومة اللي تملك، ما هو بص هي المأمومة والدامغة تحتاج خريطة يعني طبعا طبية تشريح، هي أم الرأس. اللي بالك ازاي مش عايزين دكتور خريطة الدماغ المحيطة بي يعني لا جوه خلاص ده نازل لجوه دخلت خريطه الدماغ دماغها بقى دماغها كمان عديت الخريطه ووصلت لام الدماغ ممكن اللي هو العشان ده يعني بكره نعم معلش ممكن تبحث بقى انا وتشوف انت ما هي لكن انت نزلت يعني وصلت لوحدك طبعا بالنظر بالنظر عند اصحاب المهنه يقرروا احنا السيدة دي ما سماها عندنا في الشرع فقط عند فصل الدنيا. في أي أسئلة فيما سبق؟ في أسئلة على الغرفة؟ وشخص أعور فاق عين شخص آخر كيف اقتص منه؟ جميل يا أستاذ عبد الرحمن. هو أعور فقع نعم هي دي ستأتي معنا. طب اتركها عشان الآن هي هتفتح معنا ليش إنه فيها إشكال. هو لو هو هي الإشكال إن هو نعم لو قلنا بالقصاص في العين الثانية أو كان هو طبعا عنده هاب إنه هو فقع على عين اليسرى هو الأعور في اليمنى السليمة فهو يقتص منه في السليمة ممكن تأجلها. طيب هذه الأسبوع القادم إن شاء الله لأن هاتي فيها باب الديات. هو مشكلة في القصاص هنا سيكون عندنا مشكلة في أنه هو سيضيع منفعة الرؤية بالكلية لذلك البعض قال يأخذ الدية ولا يقتص من عينه الثانية. طبعا لو كانت عينه الأولى هي الأعوراء اللي هو فقع عين الرجل فدي عينه لا يقتص منها لأنها عوراء خلاص فهنا سيكون له الدية. لكن الإشكال لو كانت العين الثانية السليمة اللي هو فقاها فلو أخذناها ستضيع منفعة البصر بالكلية. وهنا فيها كلام تحتاج لضبط تروك الأسبوع القادم إن البعض قالوا هنا لا يقتص منه ويأخذ الدية لأنه سيؤدي إلى ذهاب منفعة البصر بالكلية ففيها تعدي على منفعة البصر فجعلوا فيها لو العكس فهي ستأتي كمان في فصل الديات يعني أصلا العكس يا ابني ما أنا قلت العكس وأنا قاعد والله أنت ما فهمت لو المجني عليه كان عنده واحدة عورة وبقى الاثنين فطلع للفرض هي دي مش ما دي مش دي المشكلة ده خلاص لو المجني عليه هو اللي كان أعور وذهب منه مبدئيا هو عليه عين واحدة هيكون هياخد لكن هو برضه فيها كلام على انه يدفع زياده عليه يكون فيها حكومه لذهاب منفعه البصر كليا قالوها بس ان شاء الله عشان انا كده يعني انتهيت اليوم في فصل الديه تجاتي معنا فيها يعني نتكلم فيه وانا حتى اليوم اصلا يعني استبيحكم طبعا عذرا ان نقف اليوم على كذا لما حد يقرا مش هون يقرا ففي اسئله الاول في المذهب